بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على ما يتعلق بالربويات، وذكرنا أو مر بنا ثلاث قواعد فيما يتعلق بالربا، وهي: القاعدة الأولى، إذا اتحد الجنس فلا بد من شرطين: التساوي أي التماثل، والتقابض قبل التفرق، كذهب بذهب وفضة بفضة وتمر بتمر، فلا بد من تساويهما والتقابض قبل التفرق. القاعدة الثانية، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة كذهب بفضة، هذا جنس وهذا جنس، أو تمر ببر أو بر بشعير، فكلاهما جنس مختلف لكن العلة واحدة، فالعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في البر والتمر هي كونه مكيلا مطعوما، فلا يشترط التساوي، وإنما الشرط التقابض قبل التفرق، ولا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات، لا عبرة بالجودة والرداءة، فلو باع مثلا صاعا من التمر الجيد بتمر رديء فلا بد من تساويهما، ولا يجوز التفاضل مراعاة للجودة والرداءة. القاعدة الثالثة، إذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء، لا التساوي ولا التقابض، كذهب ببر أو فضة بتمر، فيجوز التفاضل، وهذا أمر معلوم، ويجوز التفرق قبل التقابض. فإذا قال قائل: ما الجواب عما جاء في آخر الحديث؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول: نعم، ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض حتى مع اختلاف الجنس، ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على جواز التفرق قبل التقابض. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم، وفي لفظ: من أسلف في شيء، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيعطيه مثلا دنانير على أن يأخذ تمرا، أو دراهم على أن يأخذ برا، ولذلك لا يجوز مثلا أن يسلم برا بشعير أو تمرا ببر، لأنه يجري بينهما ربا النسيئة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وكل مالين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء بينهما، يعني حرم التفرق قبل التقابض بينهما، فلا يصح مثلا أن يسلم ذهب بفضة، لأنه يجري بينهما ربا النسيئة، تمر ببر، لأنه يجري بينهما ربا النسيئة. طيب، تمر بتمر نقول هذا من باب أولى، لأنه يجري الربا النسيئة وربا الفضل. ها؟ هذا في السلم. في السلم لابد أن يكون المسلم فيه والمسلم إليه مختلف في الجنس والعلة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وورعهم وعدم تزكيتهم لأنفسهم. قال فكل واحد من يقول منهما يقول هذا خير مني، فكانوا يتدافعون الفتوى. وتدافع الفتوى بمعنى أن الإنسان لا يتصدر لها، هذا أمر مشروع إلا أن تتعين عليه، فحينئذ يجب عليه أن يجيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال نعم. يقول: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. المزابنة من الزبن، وهو الدفع بشدة، وفسرها بقوله: وهي بيع التمر بالثمر يعني بالرطب، وبيع الزبيب بالكرم يعني أن يبيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه. ووجه ذلك لأنه هنا لا نتحقق التماثل، عدم تحقق التماثل، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وسبق الكلام عليها وعلى المحاقلة. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني قال أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب. العرايا أولا رخص، ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، الرخصة في اللغة بمعنى السهولة. وعند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرمة. أكل الميتة عند الاضطرار ثبت على خلاف الدليل الشرعي، وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح، وهي فمن اضطر في مخمصته. هذه رخصة. إذن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وقلنا فيما سبق إن الأولى أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم، أنها التسهيل لسبب إما بإسقاط واجب أو فعل محرم. مثال الرخصة بإسقاط الواجب: القصر للمسافر. ومثال الرخصة في المحرم كمسألة العرايا. والرخص في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. الرخص ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول: رخصة واجبة، يجب على المكلف أن يأخذ بها، كأكل الميتة عند الاضطرار والعدول إلى التيمم عند عدم الماء، فهذه رخصة واجبة. النوع الثاني: رخصة مستحبة، وهي الترخص برخص السفر للمسافر. فمثلا إفطار المسافر رخصة من حيث الأصل، قصره للصلاة رخصة من حيث الأصل، على خلاف في مسألة القصر هل هو واجب أو مستحب. النوع الثالث: رخصة مباحة، مباحة كلبس الحرير لمن به حكة، هذه رخصة مباحة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، والعرايا جمع عرية، سميت بذلك لعروها يعني لخلوها من النقد، ومنه العارية، وهي دفع مال لمن ينتفع به ويرده. رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، والمعنى أنه رخص عليه الصلاة والسلام في بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بقدر كيله من التمر، بقدر كيله من التمر. هذه هي العرايا، والعرايا كما تقدم لنا إنما تجوز بشروط كما يأتي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، ولكن الرخص في الشريعة الإسلامية لا ترد إلا لسبب، وإلا لكان الشرع متناقضا. فالشريعة الإسلامية فالشريعة فيها رخص، لكن هذه الرخص إنما تثبت لسبب. ومنها أيضا جواز العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. ومنها أيضا أن المشقة تجلب التيسير، ووجه ذلك أنه لما شق شراء الرطب بالدراهم جاز شراؤه بالتمر، لأن الفقير الذي يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس ليس عنده نقد، فعنده تمر مثلا من العام الماضي، فيشتري بهذا التمر هذا الرطب ليتفكه كما يتفكه الناس. فلما كان عليه مشقة في الحصول على النقد أو المال يسر الشارع له ورخص له أن يبيع الرطب، أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر. إذن نقول المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وقد دل عليها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكل مشقة فإنه يجلبها تيسير، كل مشقة يجلبها تيسير. ولهذا يعبر عن هذه القاعدة بلفظ آخر، وهي كلما ضاق الأمر اتسع. والمشقة كما أنها تجلب التيسير، فالأجر في المشقة أيضا، فالأجر فيها على قدرها. المشقة تجلب التيسير، والأجر على قدر المشقة، والأجر على قدر المشقة. لكن الأجر على قدر المشقة هل هو على إطلاقه؟ الجواب لا. الأجر على قدر المشقة إن كانت المشقة ملازمة للعمل، بحيث لا يمكن أن يعمل العمل إلا مع المشقة، فهمتم؟ وأما إذا كانت المشقة منفكة عن العمل فإنه لا يثاب عليها. فمثلا الحج، فرض الله عز وجل الحج على عباده، الحج فيه مشقة، ولهذا هو نوع من الجهاد في سبيل الله. ما يحصل من المشقة يثاب الإنسان عليه. الصيام في أيام القيض والصيف قد يجد الإنسان فيه مشقة، يثاب على هذه المشقة. الوضوء في أيام الشتاء يجد الإنسان مشقة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. لكن إذا كان العمل يمكن فعله بلا مشقة، بمعنى أن المشقة كانت منفكة عن العمل لكن العامل تطلب المشقة وتقصدها، فهو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثاله مثلا عنده ماء ساخن وماء بارد في الشتاء، فيختار الماء البارد، ليش؟ يقول الأجر على قدر المشقة. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. عنده موضع مظلل مكيف في أيام الصيف، ولكنه يختار أن يصلي في العراء، ويقول الأجر على قدر المشقة. نقول هذا أيضا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. ومنها أيضا من فوائد سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ومراعاتها لحاجة الأمة، حيث رخص بهذه بالعرايا. ومنها أيضا وجوب التساوي بين العوضين في الخرص، على أن يقدر الرطب بما يؤول إليه تمرًا، ومنها أيضا أن العرايا لا تجوز بأكثر من 5 أوسق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا في 5 أوسق فما دون، ووجه ذلك أن الحاجة تزول في 5 أوسق. كم 5 أوسق؟ الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوسق كم؟ 300 صاع. وإذا قلنا الصاع تحريرا كيلوان 40 غراما، فاضرب 300 في كيلوين 40 غراما تكون كم؟ 610، 612. أقول تكفي عائلة كاملة كيلو، إيه بالكيلوات. الوسق 60 صاعا والصاع كيلوان 40 غراما، فاضرب 300 في كيلوين 40 غراما تكون 612. طيب، العرايا ذكرنا أنها تجوز بشروط 5. الشرط الأول أن تكون في 5 أوسق فما دون، والشرط الثاني أن يشتريها ليأكلها رطبا، أن يشتريها ليأكلها رطبا، فإن لم يقصد الأكل وإنما قصد التجارة فلا يجوز. الشرط الثالث أن يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب، أن يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد أن يكون تمرا. والشرط الرابع التقابض قبل التفرق. والشرط الخامس أن لا يكون عنده نقد يشتري به، أن لا يكون عنده من، يعني هذا الفقير الذي يريد أن يشتري، أن لا يكون عنده نقد يشتري به. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، ووجه ذلك أنه لما كان اليقين متعذرا في معرفة ما على رؤوس النخل من الثمر قدر بماذا؟ بالخرص، قدر بالخرص، والخرص أمر يقيني أو ظني؟ أمر ظني. إذن هذه أيضا من القواعد المقررة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهذه عام في العبادات وفي غيرها. طيب، هنا مسألة وهي هل العرايا الرخصة في العرايا هل هي مختصة بالتمر أو تشمل كل ما يتفكه به؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن العرايا خاصة بالتمر فقط، قالوا لأن النص ورد به فيقتصر عليه. والقول الثاني أن العرايا عامة في جميع الثمار، كالزبيب يشتري به عنبا، قالوا لأن الرطب فاكهة المدينة، ولكل بلد إيش فاكهته، والعلة الموجودة في التمر موجودة في غيرها من الثمار التي يتفكه فيها. وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن العرايا لا تختص بماذا؟ بالتمر، وإنما هي عامة في كل ما يتفكه به. ففي بعض البلدان مثلا يتفكهون بالعنب، نقول تجري العرايا في العنب، وهذا كما تقدم هو رواية عن الإمام مالك، واختار شيخ الإسلام. قال صاحب المصاف رحمه الله: وهو الصواب لمن يعتاده، لمن كانت عادتهم كذلك. ها؟ لا، صاحب الإنصاف لما ذكر هذا القول قال: وهذا هو الصواب لمن يعتاده، يعني من كانت عادتهم أن يتفكهون مثلا افرض التين، ها؟ بعض البلدان عندهم التين هو الفاكهة، وبعض البلدان عندهم العنب هو الفاكهة، وبعض البلدان عندهم التمر هو الفاكهة، فلكل بلد فاكهته. أي نعم، هو يذكر كلام، لا يمكن، ما أدري والله، أنا يعني هل ذكره بعد مباشرة؟ أي نعم، لكن بعد أن ساق هذا القول ذكر هذا.